السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نبدأ شيخنا إن شاء الله. سمي شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، فنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس من بعض هذا الهدي النبوي من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، نزداد إيمانا ونزداد استقامة ونزداد علما نافعا وعملا صالحا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، والله ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه، الناصح الأمين والسراج المنير. أنار البشرية حياتها، واستنار من كتب الله له الهداية والنور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أنار بصائرنا، نتدارس هذا الهدي ونتعلم هذا العلم النافع. هذا هو العلم النافع، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تدارسنا فيما جمعه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الفتن، درسنا بعض الأحاديث من كتاب الفتن، الله أكبر، والفتن التي تقع بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بها نصحا للأمة وبيانا لها حتى تستقيم. ونسأل الله أن يثبتنا، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. وما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآيات الأربعة عشر التي ذكرها، أليس كذلك؟ نتدارسها بحول الله وقوته. تدارسنا بعضها، والآن نكمل. وكنا قد وقفنا عند العلامة الحادية عشرة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قلت هذه الآية العظيمة، وهي أول آيات يوم القيامة، الآيات السماوية لانتهاء هذه الحياة وهذا الكون، وهي هذه الشمس التي نراها والتي جعلها الله سببا لقيام هذه الحياة، تشرق وتغيب وتسير بأمر الله، فطلوعها من مغربها علامة باختلال الحياة وانتهائها، وأن الله هو الذي يسيرها. الله أكبر. ولذا طلوعها من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها، هكذا أخبر الرب جل وعلا. لم تكن آمنت من قبل، الله أكبر، لم تكن آمنت من قبل، وهم الكفرة وأرباب الطبيعة، لا ينفع نفسا إيمانها، الذين يقولون لا إله والحياة بادة، وقالوا أسلافهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فطلوعها من مغربها دال دلالة واضحة على وجود الرب الذي أنشأها وخلقها ونظمها وسيرها في هذا الكون وهذه الحياة. والحمد لله آمنا بالله، آمنا بالله، المؤمنون آمنوا وفقهم الرب لذلك، حيث أن الرب جل وعلا له آيات عظيمة في كل شيء، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والله من الذرة إلى المجرة كما يقولون، ومن العرش إلى الفرش، كل هذه المخلوقات والعوالم دالة على الخبير الحكيم البديع الصانع. فاللهم ثبت قلوبنا على دينك، صرفها على طاعتك، وهذه الآية ذكرها الله في كتابه العزيز، قال جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. والحمد لله فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أن ينظرون، وأنه طلوع الشمس من مغربها، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الترمذي، وهو قول الرسول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك، قال طلوع الشمس من مغربها، وصححه الشيخ الألباني. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وورد أيضا في أحاديث كثيرة أنه مع طلوع الشمس بمغربها آيتان عظيمتان إذا ظهرتا أيضا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهما الدابة والدجال، فهذه الثلاث آيات علامة على انتهاء الحياة. والدابة ذكرها الله في القرآن، قال جل وعلا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، لأنه تكذيب الناس وكفرهم وعنادهم، نسأل الله السلام والعافية. والدابة ثبت خروجها بالكتاب والسنة والإجماع، قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديدهم الدين الحق، فيخرج الله الدابة من الأرض تخاطب الناس تقول لهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي قول ابن عباس رضي الله عنه تطبع وتكتب على جبين المؤمن مؤمن وعلى جبين الكافر كافر، وفي حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فطلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية، وخروج الدابة ومخاطبتها للناس أول الآيات الأراضية. قلت هذه علامة لانقضاء الحياة وانتهاء الدنيا. الله أكبر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله طلوع الشمس يسبق خروج الدابة، والحكمة في ذلك أن الشمس أن طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة، فتخرج الدابة تميز الناس المؤمن من الكافر تكميلا لإغلاق الباب التوبة. قلت ولم يأتي في صورتها وشكلها خبر صحيح يبين ذلك، وإنما في القرآن والسنة دابة يعني شيء كالحيوان يمشي في الأرض ويخاطب الناس. قلت وردت أحاديث كثيرة تبين أن الشمس تسجد كل ليلة تحت العرش وتستأذن الرب في الطلوع حتى يأذن لها الرب في الطلوع، حتى يقال لها عند انقضاء الحياة أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون متى هذا؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث صحيح مسلم. الله أكبر. يعني انتهت فساد الناس وظلمهم وطغيانهم وجهلهم كفرهم وفسادهم في الأرض. وفي حديث أبي ذر أيضا عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قاله له حين غابت الشمس، لما غابت الشمس ورآها أبو ذر قال له الرسول أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط بالليل يده إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتوب مسيء الليل. الله أكبر. من رحمته جل وعلا يبسط يده يمد يده كأنه يقول لنا تعالوا يا عبادي من منكم يتوب. الله أكبر. من منكم يستغفر من منكم يطلب شيئا حتى تطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت انتهى غفل باب التوبة. وهناك أحاديث كثيرة في هذا المعنى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذه الأحاديث متواترة مع الآية الكريمة دليل على أن من أحدث إيمانا وتوبة بعد طلوع الشمس من مغربها لا يقبل منه، وإنما كان كذلك لأن ذلك من أكبر أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ودنوها. فعومل ذلك الوقت معاملة يوم القيامة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: والذي يترجح من الأخبار أن خروج الداب أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة لتغير الأحوال، أحوال العامة في معظم الأرض. الله أكبر. لأن له يمكث 40 يوما، يوما كسنة ويوما كشهر، تتغير الدنيا. الله أكبر. انتهاء، تضطرب الحياة، تضطرب الشمس والقمر. الله عز وجل هو الذي يسير هذا ويفعل ذلك. وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم. أول الآيات خروج الدجال، الآيات العظام المؤذنة بانتهاء الحياة. وينتهي بموت عيسى، وأن طلوع الشمس المغربية أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العلوي السماوي. وينتهي ذلك بقيام الساعة، ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي يطلع فيه الشمس المغربية، والله أعلم. ثم ذكر رحمه الله العلامة الثانية عشرة، قوله صلى الله عليه وسلم: ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. قلت: هذه العلامة عند نهاية الحياة، والحديث واضح، وأن قيام الساعة والنفخ في الصور بغتة، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراط. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمش البصر أو هو أقرب. وقد ورد أنها تكون يوم الجمعة، ففي صحيح مسلم وموطأ مالك قوله: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفي أدخل الجنة. وفيه: أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. لا إله إلا الله. وأخفاها الله عز وجل، أخفاها، لا تأتي إلا بغتة. نعم هكذا، حتى يستعد المؤمن. لماذا أخفاها الله عز وجل؟ فيستعد المؤمن استعدادا دائما بالأعمال الصالحة والتوبة النصوح والعمل بأمر الله والقيام على ذلك. كما أخفى الساعة الصغرى وهي موت الإنسان، حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره، والله أعلم. وورد حديث عقبة بن عامر ذكره الحافظ، قوله صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم الساعة قبل الساعة سحابة سوداء من قبل المغرب مثل الترس، فلا تزال ترتفع في السماء وتنتشر حتى تملأ السماء، ثم ينادي مناد: أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه، وإن الرجل ليمدر حوضه فلا يسقي منه شيئا أبدا، والرجل يحلب ناقته فلا يشربه أبدا. نعم، ذكره المنذري وقال إسناده جيد. والشاهد من ذلك قوله: الرجلين ينشران الثوب فلا يطويانه. وهذا يدل على أن الساعة قريب، كما قال جل وعلا: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ثم قوله في العلامة 13: ولا تقوم من الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. وكذلك في العلامة 14: ولا تقوم الساعة والرجل يليط حوته فلا يسقي منه. وكذلك في العلامة 15: ولا تقوم الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا كله يدل على أن الساعة تأتي بغتة، وأنه من يفعل هذه الأفعال لا يتمها، لأن السرعة تأتي في الساعة، وأكثر السرعة في رفع اللقمة إلى فمه فلا يطعمها. فعلى المؤمن أن يستعد في كل أوقاته، والله لا يدري متى تكون الساعة ومتى تنتهي الحياة. وفي حديث أبي عيسى الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد انتقم القرن واستمع الإذن حتى يؤمر بالنفخ فينفخ. الله أكبر. فكأن ذلك كأنه مستعد وينظر إلى الرب يقول له متى يؤمر. وذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قولوا حسب الله ونعم الوكيل. ثم ينفخ بالصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى. الله أكبر. نفخ بالصور، الله أكبر، عند قيام الساعة انتهاء الحياة، فيكون أول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق أن يموت. وهذه النفخة الأولى، قلت هذه النفخة الأولى نفخة الصعق وهو الموت. والذين تقوم عليهم الساعة هم شرار الناس، وذلك بعد نزول عيسى وموته وهلاك يأجوج ومأجوج، ثم إرسال الله الريح الباردة من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين، ويبقى شرار الناس. وفي الحديث الصحيح: فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبي ذرة من إيمان أو خير إلا قبضته. فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، فيعودون إلى عبادة الأوثان، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه إبليس فيصعق ويصعق الناس. نسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنا. اللهم نعوذ بك أن نفتن أو نرد على أعقابنا، والله المستعان. ونكتفي بهذا إن شاء الله. نتكلم على الدجال غدا إن شاء الله بحول الله وقوتي. أسأل الله لي ولكم الثبات والسداد والتوفيق. اسم الخاتمة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.